xayeytu wo ci lu gën a rafet na ma ko nuyoo fa derestu ilayhi ma toog jëm ci moom li ablu wo pour ma mën a essaye janaanut ahi meññetum kàddu maanaa ay faraidu adab yu nar a rafet yi may déggee ci moom wa ak taniha tema wërli ko jot xaqiqa kuna xumqihi dëgg dëgg yamu kaayu ndofam ndax ahlu ximsa dañoo sii woowoon ndof xumq xam ne fa maa labise néewul jàng yéexut an achaara ba muy joxañ bi usayyatihi ci asiyatam su tuut sa mu yor mu joxañ ko ila kubri usbiyatihi ca ka gën a magi ci ay xaley dongoom yooyu wa qaala lahu mu ni ko ansidil abiyaata al awaati maanaam sadal ma waxal ma ay bayt yu ñàkk yay takkaay maanaa dañoo amuli tomb wax zar wattandikul an tumaatila nga yéexantalu gaawal nee na faja saa xale ba dal di sukk jas wata laysin comme sukkinu ak gaynde wa ansada musadda way min xayri rey ci lu dul yéex aadit li xusaadika xadda silaax wa awridi l aamila wirda samaa wa saarimi llahwa wa wasla almahaa wa aamili l kuuma wa sumra rimaax wasali idraaki maxallin samaa cimaaduhu la liddiraaci lmiraax guddna asla mu ni aadit prépareel li xusaadika ñeel ñalay xañaan sa way xañaan na nga leen pareel xadda silaaxi ñaw ka gànnaay da ngay xeexeek ñëw wa awrit na nga rotalal al aamila ka lay yaakaar wirda samaaxi rotuwaayu tabe wa saarim dogoonteel ak lahwa ay po wa waslal mahaa jokkoog loog ay nag yàlla maanaa ay jongama waccal loolu wa aamil jëflool al kuuma way guddi jëgan ci naaqa yi defal yëfi jàmbaar départal wutil alal wutil maalil umour àndal ak góori jàmbaar yi départ wa sumra rimaax ak way xonqi guntu xeexu xaajkaay yi daanañ ko wasafe bi sumra was a lëgal li idraaki maxallin ngir bëgg a jot place boo xam ni samaa kawe na imaaduhu kenum maanaa ngir nga mën a jot mansib min manasibil xayaati boo xam ni dafay doon lu kawe doonul yembar mujjog mën koo wàcc la na nga ko deg na nga pour bëgg am maqaam bu kawe na la tax di farlu laalit diraaci lmiraax di jéggeeni mën a mbubboo sa mbég ak cawarte rek maanaa mën a jekku noosu àddina bu mu la tax a sonn ni da ngay sonn pour bëgg am grâce yu kawe wallahi ma su'dadu xasu tila wala maraadu lxamdi ru'dun rada waahan li xurrin waasicin sadruhu wa hammuhu ma sarra ahla salaax mawriduhu xulwun li su'aalihi wa maaluhu ma sa'aluuhu mutaax maa asma'a al aamila raddan wala maata lahu walmatlu lu'mun suraax wala ataa'a llahwa lamma daca wala kasaaraaxan lahu ka'saraax sawadahu salaaxuhu islaaxuhu sirrahu wa rad'uhu ahwaa'ahu waltimaax wa xassala almadxaf lahu cilmuhu maa muhira lcuuru muhuura silaax mu ni wa wallahi maa soodadu ak cang nekkut xaswu tilaa guwax sàngara am looy dox am mën a am sa sàngara di naan na la neexit loolu du cang wala maraadu lxamdi du jéggeeni sàkkukaayu cant du dul ni mooy ru'dun maanaa ndawlu naatu yaram ndawlu jigéen lu naatu yaram radaaxun koo xam ni kii ku taayi njekkikaay la faqiilatul awraak ku diis ay pooj ru'dun radaax ru'dun nawaacimul badan alru'du alshabatu annaacimatu ru'du ci cosaan alxusnu naacimu ratbi catu garab bu nooy buy tooy waahan ashkay li xurrin ñeel na gor soo xam ni waasicin sadruhu ku dënnam yaatu la wahamuhu itteem lépp maa sarra lay kontaan loo ahla salaaxi gaayu baax ya kooku ëskay kooku mawriduhu kooku rotuwaayam maanaam palaasam këram nga xam ni mawriduhu rotuwaayam xulwun lu neex la li su aalihi ñeel way laajam su aal jam u saa'ilin fu aalun wa maaluhu alalam mu taaxun lu ñuy alag la lu ñuy joxe la maa sa'aluuhu feeg ñu ngi koy laaj rek muddatu dawaami zalik maa masdari yadar ما أسمع الآمل ردا ولا مات له والمطل لؤم صرع ما أسمع مسل دقلو الآمل ككو ياك أرك ردا أنغانت أمرك لكو يو ولا, وما ولا مات له مستي يخلن تون تيك موم ديكو ينل دنا لجوخ تيك ألك ديدت دي لاج مي جوخي والمطل أك يخ أق جامر لؤم بل صرع بفس متخ كباخ كوكو دوكو ديف ولا اطاع الله ولما دعا ولا كسارا له كسرا nga xamni ki nga xamni mo am su deddu dal moy ki nga xamni la la wala ata amut top lah wa banexam lama daa ba banex ba wote wote ak banex bi maana ba nga xamni ay okas yoy fook banex japp dina jegena koku melna lahu mu ngay wote mu ngi su ko deegal wala kasa musta sangé rahan lahu ben tenqam musko sangé ka sarah ka su sangara musta yor ka sangara ci loxam sawadahu islahuhu sirruhu wa rab'uhu ahwa'uhu wa tima sawadahu liko def muy sayyid kilifa islahuhu defaram gi mu defar sirruhu mbotam baynahu wa bayn rabbih muy sirrul abd defar sa sirr muy defar sa xol la dox sa digg sa borom yalla nako yalla may deug nga lolu moko def seyid waradhu ak jajjam gi muy jajj ahwaahu bay ay banexam wattimah ak sirinam yoyu mu jajj len bañ lena top de nga lolu moko def seyid wa hasala amalna al madh taglako ñi taglaho ñel ko liko may ngeerum ci binde bi ilmuhu khamam gi mu xam ni ma muhira desul chane ala onru ñu patte jong muy jigen yu patte ya muhura sihah kum chan ye ñuy chané way wërñu dara dalul seeni gis ah duñu yam chan ndaxte taban ñaari nit su ko su bindu bi yalla manke te mu doon ku wara sey ah ñaari yan sa anhu qaliban day moy lañu daan chané ñu wërñat duñu ko ci neek day mujj dajé xeyna borom aada jox borom hal bo xamni joti ca ñiko gënal yombu ko ah momit ñu naan donte te loolu it wax deug adlu la fa qala lahu neena señ bo wax xale ba niko ahsant wax nga andi nga lu rafet ya budey ya wer fi def nako as wer su ndaw ya ra'sa dey ra'sa dey danañu wax waay su fekkee ni moom muy jiitu ay saabaam ay àndaaleem gagné leen daal noot seen premier nga kooku danañ ko wax ra'su deyr deyr cosaanam moo doon këru labbe yu dajaloo der seeni kër mu der seen dëkkas bopp ñoom doomu ñu dëkk fa loolu la ñu daan wax difa jaamu def seen jaamukaay foofu loolu moo doon deyr ra'su deyr nag danañu ko wax rek ku jiite ay moroomam boo demee ci daara taalibi ba ca tane nga xani bu ñu dee présenté dara moom la sëñ bay gën a sawar a présenté danañu ko wax ra'su deyr mu ne ko yaa ra'su de yaa bu deyr yaa ra'su deyr su ma qaala topp mu wax li tilwihi ñeel ka ca topp li man yalihi ni ko almustabihi kay niru bi simlihi ci xeetam day mel na mbokkam la ndax dañuy niroo ka annahu akhuhu mu ne ko udmi degeer yaa nuwayratu nuwayratu xam nga ni cosaanu baat bi mooy tasxiru naar wa saxiri naara fa qul nuwayra annaaru muannasun la dégg nga bila alaama soo ko tasxiree taanis ga feeñ nga ni yaa nuwayratu yow ca farasi nu xam ne xale bu njaxlof bu yaan jango la tax mu te bu rafet la tax mu di ko tudde ca farasi li ishraqi wajhihi ngir lerax gi kanam gi la yaa qamara duwayra yow yow yoru duwayra bi duwayra daaira bi wër wër halatul qamar mu tudde ko wëru da wëru gëwël bi ngir taram fadana dal di jégé ci mu dal di jégé ci walam yatabata tayyantalun hatta halla bamu wacce minhu ci gor ga maq'adal mu'ata kem togu kayu ku ñuy joxlanten fa qala lahu muniko ujlu feñal al abiyat al ara'is ay beete ya nga xane ay kom ay seet lañ ci takay doy de nga wa in lam yakun donte neku ñu nafa'is wa nafa'is di way foori tam dal waye boromi takay lañ mi ngi jiblu harafu ci ne dafa am tomb fa baramu dal di yett al qalam mum khalaba wa qattamu dagg chatal qalam ga bari moy sab qalam qatt moy dagg ko ku pet chatal sabba summa tajara top mum penku fenku Allah alwaje tekko ci penkam ay pojam wa khatamu bind bi li mu daldi ni fatanat ni fajannat ni tajanni bi tajannin yaftanu ghibba tajanni shaghafatni bi jafni rabiyin ghadidin ghanijin yaqtadi taghayyud jafni ghashiyatni bi zinatayn fashaffatni bi ziyin yashifu bayna tasanni fatawannaytu tajtabini fatajzini bi nafsin تشفي فخيب ظني حرف دال بقى سيدة بالجيخ بين بوشنا أيوة ثبتت في غش جيب بتزيين خبيث يبغي تشفي ضغني فنزب في تجنبي فثنتني بنشيج يشجي بفن ففن حرف بوشنا نقطة لا أمن لولو نك فن بديع لا بني تدي ñaari tour benn tour wone dinañu ko tudd so demé ci bani dadiya amna luñu tuddé hadf amna luñu tuddé takhyir muni waxna ci ni ci badiya muhtar mubuna muni wa minhu takhyir wa hadf fahdhifi mana bokna ci bandi badi' yari turyi wa minhu takhyir wa hadf fa'rifi dhikruka tarkuka fil kalam ba'd al ahruf neena di wax di am harf yoy watandiko yoy tan lolou fannu badi' la buñ wax takhyir ak hadf qasida bi passé da gis nga dafa tan harf yu amul tombe ba mu jeex limu gudd gudd bi qasida dafa tan harf yu am tombe bu amul tombe da ko wacc lolou tax moy takhyir naka nonu dana dik qasida xam nga ni mu daan jokale bu defé harfu ci tobu def ku nika qasida ba mu doon waxe banan fala khala za bahjatin yamtaddu khis zillu khisbihi muni fatamatni fitnal nuna tajanni ndaw suñu ñu wax tajanni فتنتني فجننتني بتجنن تجني على مجيجن لا مني فتنتني تجني موي فاينو فتنتني فتنال نما فجننتني تمو دفلوما بتجنن تي اي خاتو تيتر دال تجني يعني بتيه ودلال غو خاني يفتن داي دون اي فن فن خيت خيت بتجنن خيب بتجنن مانا اي تيتر تي غناوي تيتر يفتن غو خان داي نيك اي فن فن دنگ شغفتني بجفن ظبي غضيب غنج يقتضي تغيض جفني شغفتني مانا سبلونم شغلت قلبي شغاف امنا نيوني موي خول امنا نيوني موي لي مور مور درمي مور خول امنا نيوني لفلا لو نيك سي بير خول شغاف القلب او الغلاف او هو في داخله خلاف شغفتني انا دال تبنو سما خول سوب لونم سوب سوب لونم bi jafani rab yin ci mbaru bot yu melni yuke wal qadidin budi aji gem bu lamsal bet melaw tar la ghani jin bu bare ak takassur ghanat moy dalal moy takassurul kalam wa takhannuthu di wax dam dam lu bu non ghani jin yaqtadi bo xane day waral taxayuba jafni ngisuk sama mbaru bet ngisuk sama bet ci rangoñ day tax ma joy ba sama rangoñ ja غشيتني بزينتين فشفتني بزي يشف بين التثني غشيتني بكلنا منتجني بزينتين تي نياري سانسي نياري تار فشفتني مدالمي رغلو املوم غير عشق غمت فانحلتني وملما بزي تي تني بو خامني يشف manam day day rafet day lerah yahar wa yaluh day yashifu bayna tathani ci digante ak dam dam lu gogum muy def fata zannaytu tajtabini fa tajzini bi nafsin yashfi fa khayyiba dhanni fata zannaytu madon defeni tajtabini tajani mi day budike dana ma tan lol la seen won dana ma tan xarit fa tajzini tamudima fay bi nafsina ay kaddu kalam yo xamni yashfi dana ma meuna faj lol la jortu won fa fakhu yibazani ñu pertal sama jort dik sama jort pert sabatat fi yghish jaybin bi tazyin khabith yabghi tashaffi yadan sabatat sahalna fi yatiman غش جيب مانام وري خلج باطن جيب دانيك وخ بمانا القلب يقاره فلان طاهر الجيب اي نقي ولا نقي الجيب اذا كان سليم القلب فثبتت في غش جيب مانام نياو خل سخل نكو لتخ بتزيين خبيث في رفتل جموي رفتل لبن mu jappé ko lu baax aradal khabith amana ci ñaawalu ci rafetalu ku bon mana ab rombaaj kat bu yaq sama digam lamu wax mu gëm ko yobbu ko ci ko xani day jël fen diko rafetal ba mu melni deug mum la ni saxal na ci man ghisha jaybin bi tazyin khabith ci rafetu rafetal gu aji bon di rafetal ay fen fi mom rombaaj kat yabghi ko xamni kat da fay sakku ci lola tashaffi yadghnim fajj muy fajj meram ci man lola la jublu motax mu yak sama digal fanazat fi tajannubi fatanatni bi nashijin yushji bi fannin fafan fanazat mu dal di teb rek bet ma mom tajanni moy wasabat wa shara'at kumase fi tajannubi ci dima wottandiku dima sore nangotu ma jeli fasanatni mu walbatima bina shijin ma andaki baskan joy yo xani yis ji day jaqlo bi fannin fa fann mana ci ben façon bu ne nashid nak moy baskan ci wolof ndax moy joy gu andul ak ci ludul yëkkat noonu nashij ak shahiq muy baskan falamma nadara baxwale cheikh sëñ ba ila ma xabbarahu jëm ci la xale ba bind wa tasafaxa te mu seetlu bu baax ma zabarahu la mu bind ma xabbarahu ma la mu rafetal zayyanahu dégg nga taxbiru taxsin wa tasafaxa te mu seetlu ma zabarahu la mu bind قال له منك بورك فيك يال نانيو لا باركيل من طالن سي اب طلا دومو كي ولا كو تدي بو رافت بوكو تاغيكو دينغ طلا ولد الظبيه والبقره الوحشيه يو ييب يي نيو ملال لا سي تار بورك فيك من طالن اي واي طلا بو رافت كما بورك نانيو باركيل في لا ولا إشارة إلى قوله تعالى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ميلا ولا. ثم هتفت وبمواتني أخرب جغن يا قطرب قطرب نك رب لوي فران الدوخ قد دو نطلو دي جنون جنوني دم قوى من نكي خيتي سنيال بوكتك سنيال تا سنيال قنفذ لتو قطرب أمنا كي نحوي أنا يكوني تدى قطرب ndax dafa dawul ni raw bëgg jang ba dé ba la goor gi yow fajar fekk ko fi buntu neegam rek ñu ko innama am taqutru bu layli nit ñu ci yow bo demé ci téré ki dañ ko fekk ma ngok sax si bo way ci bopam néna mo daan jog ci ndjel dal di fekk ci buntam muhammad ibn mustanif cian ci talib ñi nga talabul arabiyyati wan nahw fa yaqul lahu innama anta taqutru bu layli lolu fa batay bo ni ci de nan qutrub neena nangam qutrub te moy muhammad ibn mustani mun ko ñewal yow qutrub qutrub ci ciosan rabu yu dox guddi meena dox guddi lol comme ni suñel di def faqtarab dal di jege ci minhu ci mum fatam xale bu yahki de niru najma dujiyatin bi deewu lendam taru bi deew yep bu lendame lay gëna feñ de aw timsal dumya wala timsal dumya suwar yoy ñu def min al aaj ay rukham tushabahu ñu diko neurele ay jigenda mo mod me ne li ni ni ada wotude dom tubab so amé nak dana am yu mak yu ne lu day lu melni ki jaay ke tipisi ci ay marocain ak libanais da ngay gis sen trottoir ou sen boutique yoy bo fa jare lele nga sen ko xam da nga nan jongoma ju xex jutul ay tinit pis yu rafet fek pis yoyé lañ koy jaayé diko won jigen ni mu melna sen moromu jigena ca doctine bu jek bobu fala budde lu ñoon wala ñu bujaar sen kilifa buñ jox len luñ ci jëdd lolu lañuy def lolu comme njabar la abou tirzal dumir fa qala lahu muniko urqum bindal labiyat al akhyaf bindal beet yi nga xamni ay akhyaf lañu akhyaf nak ñoy mo ci ciosan mo doon abnaul akhyaf mo doon ñu bokk yaay te kenn bokku ci ak sa morom bay abnaul wote abnaul a'yan أبناء الأخياف أبناء الأعيان أمنا بنين بما فاتي أبناء الأعيان موي نيوخ دوم جبو دوم يبوك ناي بوك باي أمنا يبوك باي بوكو ني نديت أبناء العلات واو أبناء العلات موي ني بوك باي بوكو ني ندي أبناء الأخياف موي ني بوك نديت بوكو ني باي أبناء الأعيان موي ني بوك نديا كي باي نينا وتجنب وتندك الخلاف ووتنك فأخذ قلم جل القلم ورقم تيم بند نكو اسمح فبث السماح زين ولا تخيب ولا تخب آملا تضيف ولا تجز رد ذي سؤال فنن أم في السؤال خفف ولا تظن الدهور تبقي مال بنين ولو تقشف واحلم فجفن الكرائم يغضي وصدرهم في العطاء نفنف ولا تخن عهد ذي وداد سبت ولا تبغي ما تزيف منكو اسمع تابين ينقبوا باتهم بنيكوش فبثوا جبت حرف لنيت بوشنا أمنته وهكذا ببموي جيخ لملون نونو وخون نجا أب رسالة بمتام بلي الكرم ثبت الله جيس شعودك يزين واللؤم غض الدهر جفن حسودك يشين الكرم ثبت الله جيس سعودك يزين واللؤم غض الظهر جفن حسودك الكرم ثبت الله جيس سعودك واللؤم غض الظهر جفن حسودك يشين دينياوة كوكا موكي نوية بات بو أمول توم بات بو نتوم بو مملا جامد اسمع تابل فبست السماع عندك جوخي أكتب زين تارلا ولا تخب بل برتل آملا جن أجي ياكار جوخاني تضيفا جانسين لا أكسي تيو نزل بك ضيفا ولا تجيس بل داغن الرد زي سؤال غانت بروم نيان موخم فننا بارنا أي مانير في سؤال كنيان وأم خفف ولا ويفل فننا أم في السؤال خفف حتى بفنون من السؤال بنوع وخلط بخوا دونكو ثقيل ولا تظن بالجرت ودهور جمني تبخي ميدس المال ضنين على لكني ولو تقشف دون تنغط تسكر البوبم اي ديباسم توتي توتي نغط دو تخملس وحلم فجفن الكرام يغضي وصدرهم في العطاء نفنف وحلم نغام ساقو فجفن الكرام مبروبتو نيو تدني يغضي دني غن دي جلل وصدرهم سين دن نفنف لياتلا في العطاء تيم نفنف واسع نفنف ما اتسع من الارض والمهوى بين الجبلين فاستعير للواسع العطاء ولا تخن بالور اهد ذي بداد دالنتبو دالنتب برامو شفال سبتين بودي اجي سخت شفال دينغ سبتين ثابت القلب بسخب قل دينغ ولا تبغي بالساكو ما تزيف دينغ لو خمني دفا دون زيف دفا دون عيب دفا ام عيب زيف تي دراهم moy yudul khalis bu sel nga xani ken day lamb buñu ko day jaay lolou la xale bi bind fa qala lahum ni kulla shullat yadak yalla bu saloxoy lag wala kallat mudak yalla bu sey paka dit summa nada top mu won ya khashamsham ya itram manshim kenen kum tudde nonu tafannun fi ta'bir ku nek lam koy tudde de nga denga khasham sham danañu ko wax waajo xamni dafa ñëme degeer bop jambaare dara du ko dello gënaaw bu angasé dara diko khasham sham wa asluhu min al ghasm bi takrir al ayn wal lam ghayn wal lam fi man la yasnihi shay'un amma yuridu ya khasham sham mana yow jambar ji fi nu ya itramanship ab arab dana ko def mesal ñu naan ashamu min itri mansib xam nga antara tudd nako wa daqu bainahum itra mansib dedet suhayr suhayr mo imra'a attar la won bu daan jañ gëtt ci mak fa aghara 'alayha qawmun fa akhadhu itraha wa tatayyabu biha fastaghasat bi qawmiha fa kharaju fi talabihim denga فمن شم منه رائحة الطيب قتلوا كوكو واخنا نيو نول امنا نيو نيتام جاي كاتو گت لا وون بو نيك تي ماكا نانا نيو دون بڬ ديمتي نيو ديف تحالف تي ني كونني گاني لي ني گينيونتي موي كونن لا لوخوم تي گت نداوسي ديڠ مو دون علامني كي جايانتناني بو نكو دون ري بيسو تاي دو تي دد دو تي جخه گناو neena yalla def ñu ray leen bañu jeex gañu leen arab fof gafo geettu ndaw soso ñu naan itramanship kon nak nonu ak nu mënon xewé dal itramanship mujjuna doon misalu lo xani luñuy gafo la rek itramanship manship dal jaay katu geettu la wana فلباه دلك يغلام خلب وخاني كدرة غواص من جبل بيرو خالص يغخاني نور كتب جيجا كوي جين او جوزر قناص ولا دوم ناغو آل بوخاني رب كتب ناغو آل كوي أل. فقال له منك اكتب الابيات المتائم متائم نغا اندل بندل بيتيا المتائم يو خمني بار اي شيخ بار شيخ شيخ لاني دا تو ام موي شيخ متائم موي كو خمني جيجين جي جير بار نياري دوم دا مانا بيت يو خاني نياري لفظ يي تي ندي ني مني ولا تكن بلنك من المشائم تي نيو غافو جيكا فتناول مجل القلم المثقف بني غنيو دفر بومبا وكتمو بند ولم يتوقف تتخوالو دال بند زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه ناد يهد جندها جيدها وظرف وطرف نائس تائس بحد يهد قدرها قد زها وتاهت وباهت واعتدت واغتدت بخد يخد فارقتني فأرقتني وشطت وستت ثم نم وجد وجد آه.